احنا في سؤال نحب ان شاء الله انك توضح لنا اياه. سمعنا قول للشيخ ابن باز حفظه الله بانه تارك الصلاه لا يقبل له عمل من صدقات وحج والى اخره من الاعمال الصالحه، فما رايكم في هذا الشان؟ هذا اخي قول ترى من عقيده ابن باز وغيره بانه تارك الصلاه كافر، والكافر بلا شك بنص القران الكريم ليس له عمل صالح، كما قال عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى مربيا أمة النبي صلى الله عليه وسلم في شخصه عليه السلام: لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت ليحبطن عملك. فمن هذا المنطلق يقول الشيخ ابن باز وأمثاله ما ذكرته آنفا أنه ليس له عمل صالح على أساس أنه كافر، لكن الحقيقة التي لا أشك فيها أنه ما بني على فاسد فهو فاسد. فالقول بأن المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤمن بكل ما أنزل الله، تفضل يؤمن بكل ما أنزل الله، لأنه ترك ركنا من أركان الإيمان أو الإسلام بأنه يكفر بذلك، هذا لا دليل عليه إطلاقا. وإذا أردنا أن نكون دقيقين تعبيرا فنقول على الأقل لا دليل عليه دليلا قاطعا، وإنما هو الظن، لأنه من ترك الصلاة فقد كفر. هذا ليس نصا قاطعا أنه يعني كفر ردة وكفر خروج عن الملة، وهذه حقيقة لا يمكن أن يجادل فيها عالم أو طالب علم. فهو مثلا السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا. حياكم الله. كاسة لبن ما تكون باردة؟ بس بارد.